إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع في القراءة والتعليق على تفسير قصار السور من تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله. قال: تفسير سورة العاديات، وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال رحمه الله: يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت في سبيله سبحانه وتعالى فعدت، فهي عادية والجمع عاديات، تعدو تجري. وضبحت، والضبح قال وهو الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو، صوت النفس الذي يخرج بعد بذل مجهود أو بعد الجري. فالموريات قدح يعني اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار عندما تصطدم أظلافها أو أقدامها بالأحجار، أو الأحجار بعضها ببعض من أثر ضربة القدم لها، حينئذ يخرج منها الشرر، فكأنها أورت النار، فهي مورية والجمع موريات. فالمغيرات صبحا يعني الإغارة وقت الصباح، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير صباحا ويتسمع أذانا، فإن سمع يعني أذانا فهم مسلمون، وإلا أغار لأنهم غير مسلمين. هذا على أنها في الخيل، وجاء أيضا عن علي رضي الله عنه أنها في الإبل. وأيما كان فهذه أو ذاك فهي الدواب التي استخدمت في الجهاد في سبيل الله عز وجل، يقسم الله عز وجل بها وهو يقسم بما يشاء من خلقه تعظيما له، فهي عظيمة النفع جليلة القدر لأنها تستخدم في سبيل الله عز وجل في الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام. قال: وقوله فأثرن به نقعا يعني غبارا، النقع الغبار في مكان معترك الخيول أو الإبل في وسط المعركة، فوسطن به جمع أي توسطن ذلك المكان كلهن جمع. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبد عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله: والعاديات ضبحا قال الإبل، وقال علي هي الإبل، وقال ابن عباس هي الخيل. فبلغ عليا قول ابن عباس فقال: ما كانت لنا خيل يوم بدر. قال ابن عباس: إنما كان ذلك في سرية بعثت. قال ابن أبي حاتم وابن جرير: حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني أبو صخر عن أبي معاوية البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال: بين أنا في الحجر، حجر إسماعيل في بيت الله الحرام في الكعبة، جالسا جاءني رجل فسألني عن والعاديات ضبحا، فقلت له: الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تاوي إلى الليل فيصنعون طعامهم ويورون نارهم، فانفتل عني فذهب إلى علي رضي الله عنه عند سقاية زمزم فسأله عن والعاديات ضبحا، فقال: سألت عنها أحدا قبلي؟ قال: نعم. سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقال: الخيل حين تغير في سبيل الله. قال: ذهب فادعه لي. فلما وقف على رأسه قال: تفتي الناس بما لا علم لك، والله لئن كان أول غزوة في الإسلام بدر، وما كان معنا إلا فرسان، والله لأن كان أول غزوة في الإسلام بدر وما كان معنا إلا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد رضي الله عنهما. فكيف تكون العاريات ضبحا؟ إنما العاريات ضبحا من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلفة إلى منى، فيكون حينئذ على هذا القول يكون عدوها في سبيل الله أيضا، ولكن في الحج وليس في الجهاد وقتال الكفار. قال ابن عباس: فنزعت عن قولي ورجعت إلى الذي قال علي رضي الله عنه. وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال: قال علي: إنما والعاديات ضبحا من عرفة إلى المزدلفة، فإذا آووا إلى المزدلفة أوروا النار، أوقدوا النيران. وقال العوفي عن ابن عباس: هي الخيل. وقد قال بقول علي: إنها الإبل جماعة، منهم إبراهيم وعبيد بن عمير، ويقول ابن عباس وبقول ابن عباس آخرون، يعني قال آخرون منهم مجاهد وعكرمة وعطاء وقتادة والضحاك، واختاره ابن جرير. قال ابن عباس وعطاء: ما ضبحت دابة قط إلا فرس أو كلب. يعني يريد يكون إذا كان الصوت الخارجي هو الضبح فهذا في الخيل وليست في الإبل. وقال ابن جرير عن عطاء: سمعت ابن عباس يصف الضبح أح أح، يعني عندما تصدره الدابة الفرس من شدة الجري ونحو ذلك. قال: وقال أكثر هؤلاء في قوله: فالموريات قدح، يعني بحوافرها. وقيل: أسعرن الحرب بين ركبانهن، يعني تكون هنا الموريات لنار الحرب، وهذا يكون معنى. أما الموريات بحوافرها في الأحجار والصفوان الزلط ونحو ذلك هذا يكون حسي. قال: وقيل: أسعرن الحرب بين ركبانهن. قال: وقتده. وعن ابن عباس ومجاهد: فالموريات قدح، يعني مكر الرجال. وقيل: هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من الليل. وقيل: المراد بذلك نيران القبائل. وقال من فسرها بالخيل: هو إيقاد النار بالمزدلفة. وقال ابن جرير: والصواب الأول، وقال ابن جرير: والصواب الأول أنها الخيل حين تقدح بحوافرها، وهذا هو ظاهر السياق والله أعلم. فالمغيرات صبحا، وقوله فالمغيرات صبحا، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: يعني إغارة الخيل صبحا فجرا في سبيل الله. وقال من فسر بالإبل: هو الدفع صبحا من المزدلفة إلى منى. وقالوا كلهم في قوله فأثرن به نقعا: هو المكان الذي إذا حلت فيه أثارت به الغبار، إما في حج. قال وقوله قال رحمه الله وقوله فوسطن به جمع، قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء وعكرمة وقتادة والضحاك، يعني جمع الكفار من العدو. ويحتمل أن يكون فوسطن بذلك المكان جميعهن، ويكون جمع منصوبا على الحال المؤكدة. وقد روى أبو بكر البزار هنا حديثا غريبا جدا، فقال حدثنا أحمد بن عبده، حدثنا حفص بن جميع، قال حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فأشهرت شهرا لا يأتيه منها خبر، يعني ظلت شهرا دون خبر عنها، فنزلت والعاديات ضبحت بأرجلها، فالموريات قدحت بحوافرها الحجارة فأورت نارا، فالمغيرات صبحا صبحت القوم بغارة فأثرن به نقعا أثارت بحوافرها التراب، فوسطن به جمعا قال صبحت القوم جميعا. وهذا الحديث لا يصح، ضعفه غير واحد من أهل العلم. قال وقوله إن الإنسان لربه لكنود، هذا هو المقسم عليه، بمعنى أنه لنعم ربه لجحود كفور، فالكنود الجحود. قال ابن عباس ومجاهد وإبراهيم النخعي وأبو الجوزاء وأبو العالية وأبو الضحى وسعيد بن جبير ومحمد بن قيس والضحاك والحسن وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد الكنود الكفور. قال الحسن هو الذي يعد المصائب وينسى نعم ربه سبحانه وتعالى، يعني يجحد النعم ويعد النقم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإنسان لربه لكنود، قال الكفور الذي يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده. وهذا الأثر خرجه ابن جرير وغيره وضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع. قال وراه ابن أبي حاتم من طريق جعفر بن الزبير ومتروك، فهذا إسناد ضعيف. قد رواه ابن جرير أيضا من حديث حريز بن عثمان عن حمزة بن هاني عن أبي أمامة موقوفة، وقوله وإنه على ذلك لشهيد قال قتادة وسفيان الثوري وإن الله على ذلك لشهيد. ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان، وإنه أي الإنسان على ذلك لشهيد قاله محمد بن كعب القرظي، فيكون تقديره وإن الإنسان على كونه كنودا لشهيد أي بلسان حاله، أي ظاهر ذلك عليه في أقواله وأفعاله، كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني بلسان حالهم. وقوله وإنه لحب الخير لشديد أي وإنه لحب الخير وهو المال لشديد. وفي مذهبان، أحدهما أن المعنى وإنه لشديد المحبة للمال، والثاني وإنه لحريص بخيل من محبة المال، وكلاهما صحيح. ثم قال تعالى مزيدا في الدنيا ومراغبا في الآخرة ومنبها على ما هو كائن بعد هذه الحال وما يستقبل الإنسان من الأهوال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي أخرج ما فيها من الأموات كما مر معنا في سورة الزلزلة. وحصل ما في القبور قال ابن عباس وغيره، يعني أبرز وأظهر ما كانوا يسرون في نفوسهم. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون، مجازيهم عليه أوفر الجزاء ولا يظلم مثقال ذرة. قال آخر تفسير سورة والعاديات ولله الحمد والمنة وحسبنا الله. إذن هذه السورة قسم بالخيل أو بالإبل التي تخرج في سبيل الله أو للحج، يقسم بها تعالى تعظيما لحالها والعمل القائم بها، تعدو وتضبح تصدر صوتا وهو صوت النفس، فالموريات قدح بأظلافها أو بحوافرها تضرب الأحجار فتحدث شررا، فالمغيرات صبحا، فأثرن به نقعا، أثرن به بهذا الحدث نقعا غبارا، فوسطنا به بالإنسان جمعا، يعني في وسط الميدان في وسط المعركة. إن الإنسان لربه لكنود لجحود لنعمه سبحانه وتعالى عليه، وإنه على ذلك لشهيد بلسان حاله، وإنه لحب الخير لشديد، إما لبخيل شحيح، وإما حبه للمال شديد جدا. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، فخرج منها سواء من الأموات أو ما يخرج من أثقالها بين يدي الساعة، وحصل ما في الصدور وأظهرت السرائر، إن ربهم بهم يومئذ لخبير سبحانه وتعالى. قال تفسير سورة القارعة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. قال رحمه الله القارعة من أسماء يوم القيامة، كالحاقة والطامة والصاخة والغاشية وغير ذلك، وكثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، ولذلك كثرت أسماء تعالى وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن وأسماء يوم القيامة في أشياء أخرى. قال ثم قال معظما أمرها ومهونا لشأنها وما أدراك ما القارعة وهذا استفهام يراد به التهويل التعظيم. ثم فسر ذلك بقول يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي في انتشارهم وتفرقهم وذهابهم ومجيئهم من حيرتهم مما هم فيه، كأنهم فراش مبثوث منتشر، كما قال في الآية الأخرى كأنهم جراد منتشر. وقوله وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني قد صارت الجبال كأنها الصوف المنفوش الذي قد شرع في الذهاب والتمزق. قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والضحاك والسدي العهن الصوف. ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة، كل بحسب أعماله، كل بحسب أعمالهم. فقال فأما من ثقلت موازين، وهذا في إثبات الميزان على قولين لأهل السنة، منهم من يقول هي موازين ومنهم من يقول هو ميزان واحد، فلماذا عدد؟ يقولون هنا الموازين بمعنى الموزونات، أي رجحت حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية يعني في الجنة، وإذا كانت العيشة راضية فالعائش فيها من باب أولى أرضى. وأما من خفت موازينه أي رجحت سيئاته على حسناته. وقوله فأمه هاوية قيل معناه فهو ساقط هاو بأم رأسه في نار جهنم، ليست أمه التي ولدته، وعبر عنه بأمه يعني دماغه، لأن هذه الجلد المحيطة بالرأس هي أم الرأس، وكل محيط بشيء فهو أمه، كما أن الفاتحة أم القرآن. قال روي نحو هذا عن ابن عباس وعكرمة وأبي صالح وقتادة. قال قتادة يهوي في النار على رأسه، وكذا قال أبو صالح يهوون في النار على رؤوسهم. وقيل معناه فأمه التي يرجع إليها، فصارت جهنم والعياذ بالله هي أمه، فأمه هاوية أي النار، صارت هي أمه التي تحتضنه عياذا بالله، ويصير في المعاد إليها هاوية، وهي اسم من أسماء النار. قال ابن جرير وإنما قيل للهاوية أمه لأنه لا مأوى له غيرها، لأنه لا مأوى له غيرها. وقال ابن زيد الهاوية النار هي أمه ومأواه التي يرجع إليها ويأوي إليها عياذا بالله، وقرأ ومأواهم النار. قال ابن أبي حاتم وروي عن قتادة أنه قال هي النار وهي مأواهم، لهذا قال تعالى مفسرا للهاوية وما أدراك ما هي، والهاء هنا هاء السكت، لكن هي وما أدراك ما هي، وما أدراك ما هي نار حامية. قال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن عبد الأعلى حدثنا ابن ثور عن معمر عن الأشعث ابن عبد الله الأعمى قال إذا مات المؤمن ذهب أو ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين فيقولون روحوا أخاكم فإنه كان في غم الدنيا. قال ويسألونه وما فعل فلان فيقول مات، أو ما جاءكم فيقولون ذهب أو ذهب به إلى أمه الهاوية. قد رواه ابن مردويه من طريق أنس بن مالك مرفوعا بأبسط من هذا. قال وقد أوردناه في كتاب صفة النار أجارنا الله منها بمنه وكرمه آمين. وقوله نار حمية أي حارة شديدة، شديدة الحر قوية اللهيب والسعير. قال أبو مصعب عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، قال فإنها فضلت علي ب69 جزءا، والحديث في الصحيحين. قال ورواه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك، ورواه مسلم عن قتيبة عن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد به، وفي بعض ألفاظه أنها فضلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرها عياذا بالله. وهذه هذا الحديث وهذه الطرق ذكرت في تفسير قوله تعالى قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون في سورة التوبة. قال وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة عن محمد بن زياد سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت أبا القاسم يقول صلى الله عليه وسلم نار بني آدم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقال رجل إن كانت لكافية، فقال لقد فضلت علي ب69 جزءا حرا فحرا عياذ بالله.

والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم. قال: والصحيح أن المراد بقوله زرتم المقابر أي صرتم إليها ودفنتم فيها، يعني صرتم أموات. كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأعراب يعوده، فقال: لباس طهور إن شاء الله؟ فقال: قلت طهور؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال: فنعم إذن. الشاعر هنا قوله تزيره القبور، فجعل الزيارة الموت. فكذلك حتى زرتم المقابر أي متم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني أخبرنا حكام بن سلم الرازي عن عمرو بن أبي قيس عن الحجاج عن المنهال عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال: ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وهذا الحديث خرجه الترمذي وغيره. وأدلة عذاب القبر متوترة عند أهل السنة والجماعة، لا ينكرها إلا أهل البدع سلفا وخلفا قديما وحديثا. قال: ورواه الترمذي عن أبي كُريب عن حكام بن سلم به وقال: غريب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا سلمة قال حدثنا سلمة ابن داود العرضي حدثنا أبو المليح الرقي عن ميمون بن مهران قال: كنت جالسا عند عمر بن عبد العزيز فقرأ: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فلبث هنيه فقال: يا ميمون، ما أرى المقابر إلا زيارة، وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله. يعني أن المقابر ليست دار مقام، ليس المثوى الأخير كما يقال، وإنما هي دار نقلة، لأنها تزورها ثم تنتقل إلى المقر والمثوى الأخير، فريق في الجنة وفريق في السعير. فقال هنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ما أرى المقابر إلا زيارة، يعني محل المقابر زيارة، أو الحياة البرزخية زيارة، وما للزائر بد من أن يرجع إلى منزله، الجنة إن شاء الله، أو والعياذ بالله النار عافانا الله وإياكم. قال أبو محمد: يعني أن يرجع إلى منزله إلى جنة أو نار. وهكذا ذكر أن بعض الأعراب سمع رجلا يتلو هذه الآية: حتى زرتم المقابر، فقال: بعث اليوم ورب الكعبة، أي إن الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره. وقوله: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، قال الحسن البصري: هذا وعيد بعد وعيد، يعني كرر على التأكيد. وقال الضحاك: كلا سوف تعلمون، يعني الكفار. ثم كلا سوف تعلمون، يعني أيها المؤمنون. وقوله: كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر. والبعض يظن أن هذه الآية جواب لألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، يحسبون أن جوابها لترون الجحيم. لا، أنت سواء علمت علم اليقين أم لم تعلم، يعني البعيد والعياذ بالله من الكفار، لترون الجحيم. لكن كلا لو تعلمون علم اليقين جوابها لما ألهاكم التكاثر كما ذكرها هنا، أي لو علمتم حق العلم لما ألهاكم التكاثر عن طلب الدار الآخرة حتى صرتم إلى المقابر. ثم استأنف الكلام: لا ترون الجحيم. يبقى هذا الكلام ليس جوابا للذي سبقه، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لما ألهاكم التكاثر. ثم قال: لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين. هذا تفسير الوعيد المتقدم، وكلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وهو قوله: كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، توعدهم بهذه الحال، وهي رؤية النار التي إذا زفرت زفرة خر كل ملك مقرب ونبي مرسل على ركبتيه يوم الجاثية، يجثون على ركابهم على ركبهم من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال على ما جاء به الأثر المروي في ذلك. وقوله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي ثم لتسألن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك. حتى جاء في الحديث يقول له: ألم أسقك الماء البارد؟ فكيف بغير ذلك من النعم التي نرفل فيها.

أخرجكم من بيوتكم الجوع فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا، فهذا من النعيم. أخرجه مسلم وغيره. قال وراه مسلم من حديث يزيد بن كيسان به، ورواه أبو يعلى وابن ماجه من حديث المحاربي عن يحيى بن عبد عن ابن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه به، وقد رواه أهل السنن الأربعة من حديث عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة بنحو من هذا السياق وهذه القصة. وقال الإمام أحمد حدثنا سريج قال حدثنا حشرج عن أبي نصرة عن أبي عسيب يعني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني فخرجت إليه، ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه، فانطلق حتى أتى حائطا يعني بستانا لبعض الأنصار، فقال لصاحب الحائط أطعمنا، فجاء بعذق فاضعة فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم دعا بماء بارد فشرب، وقال لا تسألن عن هذا يوم القيامة. قال فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا رسول الله إن لمسؤول عن هذا يوم القيامة، أو إن لمسؤولون عن هذا يوم القيامة. قال نعم إلا من ثلاثة: خرقة لف بها الرجل عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أو جحر تدخل فيه من الحر والقر. وهذا رواه أحمد وغيره. قال تفرد به أحمد. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد قال حدثنا عمار سمعت جابر بن عبد الله يقول أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رطبا وشربوا ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه. ورواه النسائي من حديث حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن جابر به. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أحمد قال حدثنا يزيد حدثنا محمد بن عمرو عن صفوان بن سليم أو سليم عن محمود بن الربيع قال لما نزلت ألهاكم التكاثر فقرأ حتى بلغ لتسألن يومئذ عن النعيم، قالوا يا رسول الله عن أي نعيم نسأل، وإنما هما الأسودان الماء والتمر، وسيوفنا على رقابنا والعدو حاضر، فعن أي نعيم نسأل؟ قال أما إن ذلك سيكون. وقال أحمد حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا معاذ بن عبد الله بن حبيب عن أبي عن عمي قال كنا في مجلس فطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه أثر ماء، فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس، قال أجل. قال ثم خاض الناس في ذكر الغنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، والصحة لمن اتقى الله خير من الغنى، وطيب النفس من النعيم. قال ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن خالد بن مخلد عن عبد الله بن سليمان به. وقال الترمذي وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا شباب عن عبد الله بن العلاء عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزم الأشعري قال سمعت أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه يعني يوم القيامة العبد من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد. قال تفرد به الترمذي ورواه ابن حبان في صحيحه من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء بن زير به. وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو زرعه قال حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن يحيى بن حاطب عن عبد الله بن الزبير قال قال الزبير لما نزلت ثم لتسالن يومئذ عن النعيم، قال يا رسول الله لاي نعيم نسال عنه، وانما هما الاسودان التمر والماء، قال ان ذلك سيكون. قال وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان هو ابن عيينة به، ورواه أحمد عنه، وقال الترمذي حسن. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبد الله الظهراني حدثنا حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة قال لما نزلت هذه الآية ثم تسألون يومئذ عن النعيم، قالت الصحابة يا رسول الله أي نعيم نحن فيه، وأي نعيم نحن فيه، إنما وإنما نأكل في أنصاف بطوننا خبز الشعير. فأوحى الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم أليس تحتذون النعال يعني تلبسون النعال وتشربون الماء البارد فهذا من النعيم. طبعا من يتأمل هذه الآثار وغيرها وينظر إلى أحوالنا اليوم يعني نسأل الله السلامة والمعافاة وأن يغفر لنا وأن يعفو عنا وأن يسترنا وأن لا يؤاخذنا بتقصيرنا وبذنوبنا. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا محمد بن سليمان بن الأصبهاني عن ابن أبي ليلى قال أظنه عن عامر عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الأمن والصحة، الأمن والصحة. قال وقال زيد بن أسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني شبع البطون وبارد الشراب وظلال المساكن واعتدال الخلق ولذة النوم. قال رواه ابن أبي حاتم بإسناده المتقدم عنه في أول السورة. وقال سعيد بن جبير حتى عن شربة عسل. وقال مجاهد عن كل لذة من لذات الدنيا. وقال الحسن البصري نعيم الغداء والعشاء. وقال طبعا هذا كله ضرب مثال، يعني إذا كان الغداء والعشاء فمن باب أولى ما سوى ذلك، يعني من الأمور التي يتنعم بها الإنسان. وقال أبو قلابة من النعيم أكل العسل والسمن بالخبز النقي، ولذلك كان من أوائل البدع في ديار الإسلام المنخل. البدعة هنا بمعناها اللغوي، ليست البدعة المحدثة الضلالة. فكانوا أولا لا ينخلون، الآن نحن نأكل أشد من المنخول. فقال بالخبز النقي. قال وقال مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال النعيم صحة الأبدان والأسماع والأبصار، يسأل الله العباد فيما استعملوها، وهو أعلم بذلك منهم، وهو قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال وثبت في صحيح البخاري وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون خسران فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولو معنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين النعمتين، لا يقومون بواجبهما، ومن لا يقوم بحق ما وجب عليه فهو مغبون. قال وقال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا القاسم بن محمد بن يحيى المروزي قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا أبو حمزة عن ليث عن أبي فزار عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فوق الإزار وظل الحائط وخبز يحاسب به العبد يوم القيامة أو يسأل عنه، يعني هذه كلها من الأمور التي ينعم بها الإنسان. ثم قال لا نعرفه إلا بهذا الإسناد. وقال الإمام أحمد حدثنا بهز وعفان قال حدثنا حماد قال عفان في حديثه قال إسحاق بن عبد الله عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل قال عفان يوم القيامة يا ابن آدم حملتك على الخيل والإبل، طبعا الآن وحملتك على غيرها من الدواب من أنواع السيارات والدراجات فضلا عن الطائرات ونحو ذلك، قال وزوجتك النساء وجعلتك تربع وترأس فأين شكر ذلك، تفرد بي من هذا الوجه. قال آخر تفسير سورة التكاثر ولله الحمد. فهذه السورة فيها عظة لكل إنسان ألا يلهيه التكاثر أيا كان التكاثر، حتى إن البعض يتكاثر بالعلم أو يتكاثر بالكتب أو يتكاثر بالذهاب إلى كذا أو المجيء من كذا أو نحو هذا من الأمور التي في ظاهرها العلم أو الدين أو نحو ذلك، ولكن النية مدخولة ومشوبة، فضلا عن التكاثر بالأمور الدنيوية من الأموال والأولاد والأملاك ونحو ذلك، هذا كله من الأمور التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويعلم أنه ميت وسيزور القبور، وحينئذ يسأل عن الصغير والكبير والقليل والكثير، ويسأل عن النعيم حتى عن الماء البارد وعن المركب وعن الملبس وعن الحذاء في قدمه وغير ذلك من الأمور التي ربما لا نستشعرها من إلف النعم، وإنما يشعر بها من حرمها، فليس يعلم قدر الصحة إلا من حرمها، كما لا يعلم فضل الحذاء الذي ترتديه إلا من حرمه، أو الماء الذي تشربه باردا إلا من لا يجده، ولا الأمن والنوم كما ذكر النوم. هناك إخواننا سواء في غزة أو فلسطين أو في بورما أو في سوريا أو في العراق، إخوان لنا في كثير من بلاد المسلمين لا يستطيعون أن يناموا وأنت تنام ملء جفونك ونحو ذلك من النعم. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وأن يخرجنا من هذه الدنيا وهو راض عنا، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله.